خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زالت مجموعة خزائن الرحمن تحاول جاهدة لعموم المسلمين تقديم العقيدة سهلة ميسورة، سألين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ومع شرح كتاب التوحيد، والآن الدرس 68 من هذا الشرح، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والآن مع هذا المبحث المهم في أمور الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو مبحث الولاء والبراء. وتكلمنا في المرة الفائتة عن حكم تهنئة الكفار في أعيادهم، وبينا أنه لا يجوز بإجماع المسلمين، وهذا قول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم جميعا. لكن هناك أيضا من الأمور المحرمة بالنسبة لهذه الأمور هي المشاركة في أعياد الكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمشاركة أنواع، نتكلم عن كل نوع بحسبه إن شاء الله تبارك وتعالى مبينين حكم ذلك. فهناك من المسلمين الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من تخلوا عن تمسكهم بدين الله تبارك وتعالى والاعتصام به، فتراهم يشاركون النصارى أو اليهود أو الفراعنة أو المشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في أعياد، بل ويحيون هذه الأعياد بأشكال ما أنزل الله بها من سلطان. أولا، قبل أن أتكلم أريد أن أؤصل أصلا عظيما، أن قلبك يا عبد الله عبارة عن إناء فيه المعاني القلبية متكاملة بفضل من الله ومنه، فالحب كامل، البغض كامل، الطمع كامل، الحسد كامل، الرجاء كامل، الذل كامل، التعظيم كامل، إلى غير ذلك. ثم أنزل الله تبارك وتعالى إليك كتابا، وأرسل إليك رسولا. لماذا؟ ليعلمك أن هذا الحب يصرف هنا وهنا، ولا يصرف هنا وهنا، وهذا الخوف يصرف هنا وهنا، ولا يصرف هنا وهنا. فإن أسأت أنت وتعديت وظلمت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصرفت الحب في غير محله، أتى في محل الحب الذي كان من المفترض أن تصرف فيه الحب، أتى البغض، أتى المعنى العكسي. فتجد كثيرا الآن من المسلمين كان الواجب عليهم أن يصرفوا الحب لله ورسوله وللمؤمنين، لكنه لما صرف هذا الحب للكافرين تراه يقول أنا ما بحبش المنتقبات، ما بحبش اللحية. سبحان ربي العظيم. والسؤال إلى حضرتك، الرجل الملتحي إذا حلق لحيته ما الذي تغير فيه؟ هل اعتقاده بطل لو كان إرهابيا كما يزعم الناس؟ هل اعتقاده وتخريبه سيفسد سيبطل بحلقه للحية فقط؟ هذه المرأة المنتقبة إن خلعت نقابها ما الذي حدث معه؟ سبحان ربي العظيم، ما الذي حدث، ما الذي تغير فيها؟ السؤال، إن كان هذا الرجل إرهابي الملتحي حلق لحيته ما الذي تغير فيه؟ هذا الرجل مقصر ثيابه أطال ثيابه ما الذي تغير فيه؟ إن اعتقاده وقلبه وأفعاله هي هي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن أنت ترى بعينيك ولا حول ولا قوة إلا بالله أن هذا الأمر ينم عن نفاق في القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنهم يعلمون أن النقاب هو هدي أمهات المؤمنين وصحابيات النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعلمون أن اللحية من هدي الأنبياء والمرسلين كلهم، بل هي من سنن الفطرة، سبحان ربي العظيم، بل هي واجبة على الصحيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعلمون أن الإسبال محرم في دين الله تبارك وتعالى، ونص النبي على تحريمه، وأن تقصير ملابس من الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكنهم يحاربون ذلك. بل إذا أطلق الشاب لحيته تشبه بجفارة، بجفارة تراهم لا ينكرون عليه، أما إذا ربها تشبها بالمصطفى تراهم يسخرون منه، سبحان رب العظيم. ربها تشبها ببعض لاعبي الكرة أو المغنيين أو غير ذلك تراهم يقولون لقد ظهرت عليه علامات الرجولة وكبر ولدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إن رباها تشبها بالمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت الحرب الدروس عليه، سبحان ربي العظيم. قصر ملابسه تشبها بثياب خرجت في فترة من الأونة تسمى بالبنطال البرمودة. قالوا هذه هي تمام الشياكة والأناقة، لكن إن قصر ملابسه اتباعا لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تراهم ينظرون إليه شذرا يسخرون منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقولون هذا منظرا قبيحا. عجب، والله عجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وقال رب العالمين ولا تعرفنهم في لحن القول. إذن فمن صرف معاني الحب لغير في غير المحل الذي أمره الله تبارك وتعالى به أتى مكانه البغض، فتراه يبغض شريعة من شرع الإسلام إن أحب الكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك إن صرف التعظيم لغير الله تبارك وتعالى يصرفه للضابط، يصرفه للمدير، يصرفه للناظر، يصرفه لصاحب العمل، يصرفه للزبون الذي يشتري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا وقف بين يدي الملك تراه لا تعظيم، لا تركيز في الصلاة، لا خشوع، لا إخبات، لا إنابة، سبحان ربي العظيم، لأنه صرف المعنى في غير محله فأتى ضده في محله. فكذلك الرجل يفرح بأعياد الكافرين فتراه في أعياد المسلمين نائم أو لا يحتفل أو يمكث في بيته يقول أنا لا أحب أن أفعل كذا أو أفعل كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يشارك في صلاة المسلمين وتراه يدخل الكنيسة في ليلة رأس السنة، لا يشارك في الذبح ولا يحب أن يراه في عيد الأضحى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتراه في شم النسيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أول الخارجين ومن أول المعدين له، سبحان ربي العظيم. يترك نسكا وعبادات وأعياد حقا تملأ القلب فرحا لمن امتن الله تبارك وتعالى عليه بذلك، ويفعل هذه الأشياء التي تغضب الرحمن سبحانه جل في علاه. هكذا هي معاني القلب، تصرف بعضها في غير محلها فيأتيك في محلها عكسها. قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا أمر لك عبد الله وأمر للمسلمين جميعا أن تفرح بفضل الله لا بمعصية الله تبارك وتعالى، بل من علامات الإيمان أن تفرح بطاعتك وتسيئك معصيته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المؤمن من سرته حسنته، المؤمن من سرته حسنته وساءته معصيته. هذه من علامة الإيمان، تفرح بطاعة الله، تفرح أن وفقك الله لطاعته سبحانه جل في علاه، لا أن تفرح لأنك في كنيسة، لا أن تفرح لأنك خرجت لشم النسيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، متشبها بالكفار مشاركا لهم في أعيادهم الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. سبحان رب العظيم، كيف يكون الحال، كيف يكون الوضع، كيف يكون القلب، هذا القلب يعني كيف يعيش؟ إن الروح لا تسكن إلا بطاعة الله، كيف يكون هذا الذي يعيش هذه الحياة في سكون أو رخاء؟ والله هذا لا يكون في رخاء بحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو كان أغنى الناس ولو كان أسعد الناس ظاهرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتراهم يشاركون الكفار في أعيادهم بل ويحيون هذه الأعياد، فتراهم يشاركون في الأعياد بل ويحيون هذه الأعياد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا أمر منكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عمر بن الخطاب كما ورد عنه بسند صحيح عند البيهقي لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم في أعيادهم فإن السخطة تتنزل عليهم. والله تبارك وتعالى بين في محكم التنزيل ثناءه ومدحه للذين لا يشهدون أعياد الكفار. قال الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور، والزور هم أعياد المشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله في بعض أوجه التفسير. وسميت أعياد المشركين بالزور لأن الزور هو ما تزين للرجل فظهر بمنظر جميل ويخفي في باطنه الباطل. وكذلك أعياد المشركين تظهر في مظهرها أنها بهجة وسرور وفي باطنها الكفر والضلال وسب الكبير المتعال سبحانه وبحمده. كذلك من هذه المشاركات المحرمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما تراه من المسلمين من أنهم يعينون المشركين أو من يفعل في هذه الأعياد بالمال، أو البيع أو الشراء أو الطعام أو الإجارة إلى غير ذلك، فهذا أيضا لا يجوز، بل لا يصح لك عبد الله أن تبيع لهم من الأطعمة أو الأشربة ما يستعينون بها على إقامة أعيادهم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والآن هل تتعاون معه الآن على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان؟ سبحان ربي العظيم، أعياد الكفار أعياد باطلة يكفرون فيها بالله تبارك وتعالى، وقلما خلا عيد من أعيادهم من اعتقاد كفري، وقلما خلا عيد من أعيادهم بسبب الكبير سبحانه وجل في علاه. والله حتى عاش هم النسيم، لكن ليس هناك متسع للكلام عن كل عيد بذاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك لا يجوز أيضا المشاركة معهم بالإجارة، لا تؤجر لهم أو تبيع لهم ملابس يستعينون بها على هذه الأعياد، ولا أن تؤجر لهم مركبا يوصلهم إلى هذه الأعياد ويوصل لهم هذه الأعياد، لا يجوز لك بحال، لا يجوز لك بحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكثير من الباعة الذين ينتشرون في هذه الأونة ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يجوز لهم هذا بحال، وهذا إجماع أيضا من أهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى، أننا لا يجوز لنا أن نبيع لهم أو أن نهديهم أو نؤجر لهم أو نهبهم ما يستعينون به على أعيادهم الباطلة، لا هم ولا من يشاركهم في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فانتبه أخي لمثل هذه المسائل، واعلم أن الدنيا دار زائلة، وأنك موقوف بين يدي الكبير المتعال سبحانه جل في علاه، فسيسألك: هل أعددت لمشاركتك ولمعاونتك لهم في هذه الأعياد جوابا؟ هل أعددت للسؤال جوابا؟ إن لم تعد للسؤال جوابا فاعلم بأنك مغبون خاسر، وإن أعددت للسؤال جوابا فاعلم أن الإجابة الصحيحة التي تنجحك عند الله تبارك وتعالى هو قال: وأطيع الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الإجابة الصحيحة هي: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الإجابة الصحيحة هي قول الحق تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام عن أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو هدايا المشركين في أعيادهم. هل يجوز لي كمسلم أن أعطي هدية لمشرك في عيد من عيده؟ ولو أهداني هو هدية في عيده، هل يجوز لي أن أقبلها أو لا؟ هذه بالنسبة للعيد. المسألة التي تلي ذلك مسألة الهدايا مطلقا، هل يجوز لي تبادل الهدايا بيني وبين الكفار في الأيام العادية أو لا يجوز لي ذلك؟ كل هذا وأكثر إن شاء الله تبارك وتعالى نتعرف عليه في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.